قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: كتاب الجنائز. قال: باب غسل الميت. قال: فصل. ويجرد الميت عند تغسيله. تعلمون أيها الإخوة بأن حرمة الميت كحرمة الحي، وأن المؤمن لا ينتهي بانتهاء حياته، ولكنه يبقى عزيزا مكرما أيضا حتى عند وفاته وإلى أن يغادر هذه الحياة الدنيا ويوضع في قبره. ولذلك جاء في الحديث: كسر عظم أمواتنا ككسر عظم أحيائنا. كذلك أيضا جاء في الأثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا. ولذلك الميت رأينا أنه يعتنى به، وأنه عندما يمرض كيف يعاد وكيف يرقى، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى، وكيف كان يعاملهم برفق، وكيف كان يحقق لهم ما يحتاجون ما لم يلحقهم ضرر في ذلك. عرفنا منهجه وهديه عليه الصلاة والسلام في ذلك، وما سار عليه الصحابة والمؤمنون من بعدهم. وكذلك أيضا وصلنا إلى ما يتعلق بتغسيل الميت. وتغسيل الميت أيضا فيه أيضا عناية، والمراد بتغسيل الميت هنا هل هو للنظافة أو للطهارة؟ والظاهر أن المراد بذلك إنما هي الطهارة، أي أن يغادر الحياة الدنيا وهو طاهر نقي. وتغسيل الميت لا يختلف عن غسل الجنابة، لكنه في غسل الجنابة الإنسان يغسل نفسه، أما الميت فإنه يغسل يوضع على جنبه الأيمن ثم على جنبه الأيسر، وسنرى أنه يبدأ برأسه فيغسل مع لحيته أيضا، ثم يبدأ بميامنه ثم شماله كما هو مبين. قال: ويجرد الميت عند تغسيله ويستر ما بين سرته وركبتيه. إذن يجرد، ولكن يبقى موضع العورة المعروف في الدنيا قبل موته وباطن أيضا، فيحافظ على عورته. ولما كانت عورة الرجل من الركبة إلى السرة على القول الصحيح، فإنه يستر ما بين عورته وسرته. ثم بعد ذلك يختلف العلماء، أيغسل مجردا أو يلبس قميصا رقيقا ينفذ الماء منه، ويدخل الغاسل يده مع كمه بعد أن يلف عليه شرقة خشنة ويغسله، والأولى أنه يجرد ما عدا ما يتعلق بالعورة. قال: ويستر ما بين سرته وركبتيه. روى ذلك الأثرم رحمه الله عنه، واختاره الخرقي وأبو الخطاب رحمهم الله، لأن ذلك أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره وأشبه بغسل الحي وأصون له عن أن يتنجس بالثوب إذا خلع عنه. لأن الثوب كما هو معلوم يجمع شيئا من الماء والأوساخ، فإذا ما خلع عاد على نفس الميت فوسخ. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم غسل بثوبه، وقصته معروفة، أنهم سمع مناديا ينادي ألا تجرد نبيكم، ولذلك الصحابة اختلفوا أن يجرده كما يجرد أمواتنا. هذا أن شيء مستقر عندهم معروف، وأن الميت يجرد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استثني من ذلك. ومن العلماء من قال إن الميت أيضا يغسل بقميص وهو أستر له. قال: ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يفعلون ذلك، بدليل أنهم قالوا: لا ندري أن نجرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نجرد موتانا. رواه أبو داود رحمه الله. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم به وأقرهم عليه. يعني مراد المؤلف أنه لا يمكن أن يفعل الصحابة رضوان الله تعالى ذلك عنهم أن يجردوا الميت إلا وقد أخذوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما عن طريق السنة القولية أو التقريرية. يعني إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك، أو أنه فعله فتكون سنة فعلية، أو أنهم رآهم يفعلون ذلك فأقرهم. قال: وروى المروذي رحمه الله عنه أن الأفضل غسله في قميص رقيق ينزل الماء فيه ويدخل الغاسل يده. وهذا رأي لبعض العلماء خارج مذهب الحنابلة، من الأئمة من قال بذلك أنه يغسل بقميص، ويدخل الغاسل يده في كم القميص فيمرها على بدنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسل في قميصه ولأنه أثر للميت، ويستحب أن يوضع على سرير غسله متوجها. لماذا يوضع على سرير؟ حتى لا يلتصق بالعرض فتلتصق به الأوساخ، وأيضا يتأثر بوجودها. فالمراد أنه كلما غسل ندل الماء الذي يقع على بدنه. قال متوجها منحدرا نحو. ما معنى متوجها؟ يعني المؤلف أثر ذلك على ما مضى، يعني متوجها إلى القبلة، يعني موجها إلى القبلة، أما هو لا يتوجه، هذا هو مراده. ويجعل منحدرا، ما معنى؟ يعني يميل إلى جهة، يمال إلى جهة الرجلين، حتى لا يرجع الغسيل إلى وجهه، فربما دخل في فيه وأنفه، فيكون الميل إلى جهة الأرجل حتى ينزل ولا يؤثر على بدن. إذن يوضع على جنبه الأيمن موجها إلى القبلة فيغسل، ثم بعد ذلك يقلب، وسيأتي كيفية الغسل. قال منحدرا نحو رجليه لينصب ماء الغسل عنه ولا يستنقع تحته فيفسده. قال ولا يوسخه أيضا. نعم. ويستحب أن يتخذ الغاسل ثلاثة آنية. نعم، تعلمون الحالة فيما مضى ليست كحالتنا اليوم، يعني الماء كان يؤتى محمولا على ماذا؟ على الرؤوس، فيؤتى من الآبار، وربما في البلاد التي فيها أنهار، فلم يكن كحالنا اليوم، تجد أن الماء موجود في البيوت وفي الجهات التي يغسل فيها الموتى، وهناك الصنابر أيضا التي هي المحابس الماء، فيوضع فيها الليل ويغسل الميت فتغير. وقصدهم من الأواني أن يكون إناء كبير يجمع فيه ما يغسل الميت وزيادة، وإناء أصغر منه يستخدم في التغسيل، وإناء يغرف به، وهذه كلها أصبحت لا حاجة لها، والمحظور هنا غير واقع، لأن الماء الذي في الصنبور يطلق عليه هذا أمر يقوم مقام ذلك، وأيضا له أن يتخذ أو أن تتخذ تلك الطريقة. قال إناء كبير فيه ماء بعيدا من الميت، وإناء وسط، وإناء وسطا، وإناء يقترف به من الوسط ويصب على الميت، فإن فسد الماء الذي في الوسط كان الآخر سليما. لماذا يفسد؟ لأنه قد يتطاير عليه رذاذ الرشاش من البيت بدن الميت ومن غسيله، فيؤثر عليه ويكون الإناء الكبير مبعدا. هذا ما ذكره المؤلف في وقته، أما الآن بحمد الله تيسرت الأمور وأصبحت يعني سهلا. قال ويكون بقربه مجمر فيه بخور، فيه بخور لتخفي رائحة. ما هو المجمر؟ هو هذا الذي يوضع فيه البخور، اللي يسموها الآن مبخرة، يعني اسم آلة يوضع فيها الجمر، سميت مجمرة لماذا؟ لأنه رعى في الجمر، ثم يؤتى بعد ذلك بالعود الطيب الطيب فيوضع فيه ويطيب به الميت حتى يغادر هذه الحياة الدنيا وهو على أحسن حال. وسيأتي في قصة أسماء رضي الله تعالى عنها، أسماء بنت أبي بكر عندما كانت تغسل ابنها عبد الله بن الزبير، وتعلمون قصته، وأنه غسل وأنه صلب وأنه يعني بدنه كان تمزق، فكانت تغسل أجزاءه وتطيب، وكلما غسلت وضعت ذلك في كفنه. إذن يجمر يطيب، أيضا بعضهم يقول أيضا يضاف إلى ذلك يعني المسك أو ماء الورد. المهم أنه عندما يخرج من هذه الحياة الدنيا يخرج على أحسن حال بالنسبة للرائحة، وأيضا قالوا كحالة المغتسل أيضا، فإنه عادة يطيب نفسه ويهتم بذلك المراد الحي. قال ويكون بقربه مجمر فيه بخور لتخفي رائحة ما يخرج منه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، والفرض فيه ثلاثة أشياء. النية، تعلمون أيها الإخوة النية مرت بنا كثيرا في مواقع، وستسير معنا النية في كثير من الأمور، ستسير معنا في كل أبواب الصلاة ما تبقى منها، وننتقل إلى الصيام والزكاة، وستمر في أبواب عديدة أيضا أيها الإخوة، لأن النية أمرها عظيم، والأعمال تقوم عليه، وبخاصة في الأمور التعبدية، الأمور التي تلتبس بغيرها، يعني العبادات التي يشبه بعضها بعضا، لأن النية لماذا شرعت؟ لتمييز العبادات عن العادات، فهذا يصوم تعبدا، وهذا يصوم ماذا؟ إمساكا عن الطعام، وهذا أيضا يصلي فرضا، وهذا يصلي تطوعا. إذن التفريق أيضا بين الفروض وغير الفروض، يعني بين الواجب والتطوع، إذن هذه النية. ولما كان الغسل أمرا تعبديا لأنه أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسل عليه الصلاة والسلام، إذن هو أمر تعبدي، والأمر التعبدي يحتاج إلى نية. ولذلك قلنا الوضوء يحتاج إلى نية، وقلنا إن التيمم يحتاج إلى نية، وأيضا الغسل من الجنابة وأيضا غسل الجمعة يحتاج إلى نية. قال: النية لأنها طهارة تعبدية أشبهت غسل الجنابة. قال: وتعميم البدن بالغسل. ولذلك ترون لو أن إنسانا عليه جنابة وقام أراد أن ينغس بدنه ولم ينوي إزالة الجنابة لا ينفعه ذلك، أو انغمس في مكان وهو لا ينوي إزالة الجنابة لا ينفعه، إذن النية لا بد منها. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلننتبه للنية. قال: وتعميم البدن بالغسل لأنه غسل فوجب فيه ذلك غسل الجنابة. قال: وتطهيره من النجاسة. يعني المراد هنا أيها الإخوة هو أن يعمم البدن، وجاء أنه يغسل ثلاثا وخمسا أو سبعا، والمراد بذلك هو التطهير. هل يقتصر على واحدة؟ من العلماء من قال نعم، ومنهم من قال لا تكفي واحدة، لكن التعميم مطلوب، والمراد بأن يكون ثلاثا أو خمسا أو سبعا هو أن تزول النجاسة الموجودة، لأن الميت ربما يغسل فيخرج ماذا من بدنه شيء فيغسل مرة أخرى، ولكن عندما يغسل في السابعة ويستمر خروج شيء منه فإنه حينئذ يتخذ طريقة أخرى يمسك بها، يعني يغلق بها ذلك المكان، يسد من قطن أو طين أو نحو ذلك. قال رحمه الله: وفي التسمية وجهان بناء على غسل الجنابة. يعني النية لا بد منها، ولكن تعلمون أيضا اختلف العلماء في التسمية في الوضوء، لا وضوء لمن لم يسمي الله، واختلف العلماء في تصحيح الحديث، وهذا مر بنا. فهل التسمية شرط في واجبة في الوضوء، واجبة أيضا في الغسل، أو أنها سنة؟ العلماء مختلفون، والأولى أن يسمى، وليس المراد هو الذي يسمى، وإنما يسمي الذي يغسله، كما أنه لو احتيج إلى تيمم يتيمم الذي يغسله أيضا. قال: ويسن فيه ثمانية أشياء: أحدها أن يبدأ فيحني الميت حنيا لا يبلغ به الجلوس. يعني ما معنى يحني الميت؟ بمعنى يجلسه، ولكن لا يجلسه الجلوس المعتاد، لأن جسمه كما هو قد اشتد، فلما يجلسه الجلوس المعتاد حينئذ يحصل آلام، ليست آلام تؤلمه ولكنها قد تحدث تغييرا في البدن، ولذلك قالوا يميله إلى ناحية الجلوس، والمراد بذلك هو حتى يتمكن من غسل بدنه. قال: ويمر يده على بطنه فيعصره عصرا دقيقا ليخرج ما في جوفه من فضلة لئلا يخرج بعد الغسل. يعني المراد الفضلة هنا، المؤلف عبر عن أن يقول النجاسة بكلمة الفضلة، وهي أخف، يعني إخراج النجاسات التي في بدنه. ولكن العلماء أيضا مختلفون، متى يكون عصر البطن؟ أهو في المرة الثانية أو الثالثة؟ بعض العلماء استحب كما نقل عن الإمام أحمد في المرة الثانية، ومن العلماء من قال في الثالثة، ومنهم من قال أيضا في الأولى، ولكنهم استثنوا من ذلك المرأة الحبلى إذا ماتت، قالوا لا يعصر بطنها لما يترتب على ذلك من الأذى. قال: ليخرج ما في جوفه من فضلة لئلا يخرج بعد الغسل أو بعد التكثير فيفسده. قال: ويصب عليه الماء وقت العصر صبا كثيرا ليذهب بما يخرج فلا تظهر رائحته. قال: والثاني أن يلف على يده خرقة فينزهيه بها. يعني الثاني من السنن، مرة الأولى السنن أن يعصر بطنه، الثانية أن يأتي بخرقتين، وقال العلماء خشنة. لماذا؟ لأن الخشنة لا يحس الإنسان فيها ببدن الإنسان، يعني لو كانت رقيقة ربما يحس هذا الذي يغسله البدن، ولكن عندما تكون خشنة تكون أيضا أشد في ماذا؟ بأن تكون حائلا بين اللامس وبين البدن. ولذلك سيأتي كلام العلماء، أتحلق عانته أو لا تحلق؟ سيأتي كلام العلماء أيضا، ربما يشير المؤلف إلى هذه المسألة. قال: ولا يحل له مس عورته لأن رؤيتها محرمة فلمسها أولى. وحرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قال لعين: لا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. قالوا: واللمس أشد، فإذا كان النظر لا يجوز فمن باب أولى ألا تلمس العورة. إلا إذا كانت لضرورة كطبيب أو غيره فهذه مسألة أخرى. قال ويستحب ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة، وينبغي أن يتخذ الغاسل خرقتين خشنتين ينجيه بإحداهما ثم يلقيها. ما معنى ينجيه؟ يعني يغسل ماء السبيلين، يعني يغسل فرجه ينقيه بواحدة. تعلمون مقر النجاسات الأكثر إنما هو في ذاك المحل، لذلك العلماء تكلموا قالوا النجاسة التي تخرج من الأنف أو غيره من دم أخف مما يخرج من السبيلين، فبعد أن ينقي السبيلين بشرقة يأخذ الخرقة الأخرى ويلفها على يده ثم بعد ذلك يغسل بها بقية البدن. قال ويلف الأخرى على يده فيمسح بها سائر البدن، لما روي أن علي رضي الله عنه وأرضاه غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص. تعلمون علي بن أبي طالب هو ابن عم رسول الله، وهو زوج ابنته فاطمة، فكان أقرب الناس ماذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسله. قال رحمه الله الثالث أن يبدأ بعد إنجائه فيوضيه. ما معنى إنجائه؟ تعلمون الإنسان يتنجأ، إذن هو كذلك أيضا يفعل معه ثم يوضيه، ودليل ذلك ما سيأتي في تغسيل ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ابدأنا بميامنها وبموضع الوضوء منها. قال لما روت أم عطية رضي الله عنها أنها قالت لما غسلنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، متفق عليه. أم عطية هذه كما هو معلوم صحابية جليلة، وهي من الأنصار، وهي ممن اشتهرت، وهي أيضا من النساء التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف عنها أيضا أنها غسلت ابنة رسول الله. وتعلمون المؤلف هنا لم يذكر هذه اسم ابنة رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم له عدد من البنات، فهناك كما هو معلوم زينب أكبر بناته، وهناك رقية وأم كلثوم اللتين تزوج الأولى منهما عثمان ثم ماتت، وتزوج الأخرى فتوفيت، وهناك أيضا فاطمة. فمن العلماء من يقول إنها زينب، هذه هي المقصودة، وجاء في أحاديث أنها أم كلثوم، ومهما يكن من عمر فهي إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنها هذه إنما هي أم كلثوم، وهي ماتت في السنة الثامنة من الهجرة. المراد أن أم عطية هي التي غسلت أو ممن غسل ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يغسلنها، وطلب أيضا أنهن إذا غسلن يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهن إزاره ليلف عليها. وتعلمون ما في آثار رسول الله من البركة، ولكن لا ينبغي أن تتخذ هذه وسيلة كما يفعل ذلك بعض الجهلة من أنهم يعممون ذلك في كل إنسان. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم له خصوصية، فكان الصحابة يتبادرون إلى ما يخرج عنه وإلى بقية وضوءه، فهم كانوا يتسابقون إلى ذلك بما اختصه الله سبحانه وتعالى به من الفضل والبركة. ولكن ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يسري ذلك فيه. نعم، كما كالحال بالنسبة للجنابة يوضأ مرة واحدة، ولكن لو خرج منه شيء هل يعاد الوضوء؟ بعض العلماء قال نعم، كغسل الجنابة يوضأ، ولكن يختلفون فقط هل يمضمض، يعني يدخل الماء إلى فيه وأنفه. جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة يقولون لا، والشافعي يقول نعم يدخل الماء فيمضمض، ولكنه يجفف ماذا؟ بخرقة بنجف. قال ولأن الحي يتوضأ إذا أراد الغسل فكذلك الميت. قال ولا يدخل فاه ولا أنفه ماء، يعني لا يدخل الماء إلى فيه ولا إلى أنفه، هذا هو رأي جمهور العلماء الأئمة الثلاثة، لكن الإمام الشافعي يقول لا، ويعامل كمعاملة الحي. الجمهور قالوا لأن الماء هو لا يستطيع أن يخرجه، لأن المتمضمض يتمضمض يمج الماء ثم بعد ذلك يلقيه ويستنشق كما في الحديث ثم ينفق، يعني يرده، ولكن هذا ميت لا يستطيع أن يفعل ذلك. الإمام الشافعي يقول يمضمض ولكنه يجفف فمه، والآخرون قالوا يدخل إلى جوفه فربما يترك أثرا في ذلك. لا شك مذهب الجمهور أولى في هذه المسألة. قال ولا يدخل فاه ولا أنفه ماء لأنه لا يمكنه إخراجه. إذا لا يدخل أنفه ولا فاه ماء لأنه لا يمكن إخراجه، يعني الميت لا يستطيع أن يخرجه. ولا يدخل فاه ولا أنفه ماء لأنه لا يمكنه إخراجه، فربما دخل بطنه ثم خرج فأفسد وضوءه. حتى بعضهم اعتبر ذلك نوعا من المثل، يعني بعض العلماء اعتبر ذلك نوعا من المثل لما فيه من الأذى، لأن إدخال الماء إلى جوف ميت فيه ضرر عليه فلا ينبغي أن يفعل. قال لكن يلف على يده خرقة مبلولة ويدخلها بين شفتيه فيمسح أسنانه وأنفه. والفرق بين مذهب الجمهور وبين الشافعي أن هؤلاء يقولون يبل خرقة ثم يدخل أصبعه فماذا يمسح فه، لكن أولئك قالوا لا يدخل الماء إلى فمه ثم بعد ذلك يجففه. قال ويتتبع ما تحت أظفاره إن لم يكن قلمها بعود لين كالصفصاف فيزيله ويغسله. ما هو عود الصفصاف؟ هو الشجر الذي يعرف بالخلاف، هذا الشجر يعرف برقة أعواده، يعني أعواده رقيقة جدا لا تجرح، يعني تجد أنها رطبة لينة فتجد أنها لا تؤثر، ولذلك قالوا ينظف ما بين أظفاره لرقة تلك الأعواد وعدم تأثيرها. نعم. فيزيله ويغسله كما يفعل الحي في وضوئه وغسله. قال الرابع أن يغسله بسدر مع الماء. ومن هنا نتبين أيها إذا كان الميت كما ترون الآن أنه يعنى حتى في أظفاره وفي تنظيفه، فما بالكم بأولئك الذين يطولون أظفارهم وتتكون تحتها أيضا ماذا الأوساخ، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم عد ذلك من الفطرة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من الفطرة الاستحداد وتقليم الأظفار وأيضا قص الشارب ونكس الأبط. إذن يعني الذي هي الاستحداد الذي هي حلق العانة، إذن فكون الإنسان يطولها رجل أو امرأة هذا لا ينبغي، وهذا خلاف ما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أن يغسله بسدر مع الماء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. ما هو هذا؟ جزء من الحديث أيها الإخوة في قصة الرجل الذي وقفت في دابته الذي كان واقفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات يوم الحج اليوم التاسع، فبينما هو واقف مع رسول الله أسقطته دابته فوقفته، يعني فانكسر عنقه فمات، فقال رسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تمسوه طيبا ولا تخمر رأسه، يعني لا تغطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والحديث مر بنا قريب لكن المؤلف جاء بمحل الشاهد وهو حديث متفق عليه. قال وقال للنساء اللاتي غسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك بماء وسدر. إن رأيتن ذلك يعني ثلاثا أو خمسا أو سبعا، فمن بعض العلماء قال يكفي واحدة، وأكثر العلماء على أنها ثلاث، فإن احتاج الأمر تغسل إلى ماذا؟ إلى خمس إلى سبع. لماذا ما قال أربع وما قال ست؟ قالوا لأن المراد أن يكون وترا، الوتر إن الله وتر يحب الوتر، ولذلك يفضل في مثل هذه الأمور. يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهم، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمهاجر أن يمكث بمكة ثلاثة أيام، وهكذا ترون اعتبار الوتر وكذلك في صلاة الوتر، فهذا له أثر. إذن هذا معنى أنها لا، بعض العلماء قال لا يزيد على سبع، وبعضهم قال لو احتاج الأمر إلى ذلك نعم، وأكثرهم قالوا لا يتجاوز بالغسل سبع مرات، فإن ظهرت أشياء فإنه حينئذ يستخدم الكرسف الذي هو القطن فيسد محل ماذا؟ خروج النجاسات، فإن لم يكن فيؤتى بطين، ولكنه نوع خاص من الطين كما سيذكر المؤلف فيغلق به ذلك المكان. والآن أيضا كما ترون تطورت الأمور وأصبحت ماذا؟ يعني تطور الطب في هذا المقام وأصبح إيقاف مثل هذه الأمور ليست من الأمور الصعبة. قال إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. هذه القضية أيها الإخوة قضية وجود السدر في الماء محل خلاف بين العلماء. أنتم تذكرون بأننا درسنا أقسام الماء وأنه على الرأي المشهور ينقسم الماء إلى أنواع ثلاثة، طهور وطاهر ونجس، وأن الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وأن الطاهر هو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، وعكس ذلك النجس. فنجد أن الماء القراح الخالص النقي إذا وضعت فيه ماء الورد أو وضعت فيه مثلا ياسمين أو غير ذلك أو مثل الصابون وغيره، قالوا هذا ما لا يسلبه اسم الطهورية. فهل أيضا السدر يسلبه اسم الطهورية أو لا؟ العلماء مختلفون، ولذلك نجد أن العلماء يفصلون القول. بعضهم يقول يأتي بورق السدر فيلقيه في الماء حتى لا يسلبه الطهورية، وبعضهم يقول يضعه في الغسلة الأولى ثم يأتي الماء الخالص فيزيل ما علق ببدنه من ذلك. ومنهم من قال إن السدر لا يؤثر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها، وفي قصة الذي وقفته دابته اغسلوه بماء وسدر ولم يحدد. قال: وظاهر كلام أحمد رحمه الله أن السدر يجعل في جميع الغسلات لظاهر الخبر، وذكر الخرقي رحمه الله. فقال القاضي وأبو الخطاب رحمهما الله: يغسل الأولى بماء وسدر، ثم يغسل الثانية بماء لا سدر فيه كي لا يسلب طهوريته. إذن يغسل الأولى بماء وسدر على الرأي الثاني، ثم بعد ذلك يتبع بالماء حتى يخرجون من الخلاف في كون هذا الطاهر سلب الطهور طهوريته على هو. لكن ظاهر الحديث أنه لا تأثير لذلك، وأن السدر مقصود كي لا يسلب طهوريته ولا يجعل فيه سدر صحيح. ما معنى سدر صحيح؟ تعلمون بأن السدر يدق ثم بعد ذلك يوضع، وقوله السدر صحيح يعني يؤتى بأوراق فتوضع فيه. قال: ولا فائدة في ترك يسير لا يؤثر. قال: وما الفائدة؟ نضع نقط يسيرة مثلا في الماء لا أثر لها، فإما أن يوضع السدر الذي يقول له رغوة فيؤثر بعد ذلك في غسل رأسه وبدنه ولحيته، أو ألا. أما أن يوضع القليل على أساس أنه لا يسلب الماء الطهورية فلا. قال: لا قال ولا فائدة في ترك يسير الماء، يعني الذي يريد أن يخرج من الخلاف يغسله في المرات الأولى بماء وسدر، ثم بعد ذلك يتبعه بالماء في الغسلات الباقية، وبذلك يتجنب موضع الخلاف. قال: ولا فائدة في ترك يسير لا يؤثر، فإن أعوز السدر جعل مكانه ما يقوم مقامه. ما معنى أعوز السدر؟ يعني أعوزه وجوده، يعني فقد السدر. تعلمون الآن وجد الصابون وبأنواعه، ربما يذكره المؤلف. والصابون عند وقت الأحاديث لم يكن معروفا، ولكن الصابون ظهر ثم أنواعه والشامبو وغيرها، فهذه يجوز أيضا استعمالها في التنظيف. نعم. قال: فإن أعوز السدر جعل مكانه ما يقوم مقامه كالخطمي والصابون ونحوه. يعني الخطمي نبت يدق يغسل به الرأس، يعني اشتهر بذلك وله فائدة طيبة في التنظيف. نعم. والصابون ونحوه مما يلقي. ذكر الصابون. نعم. قال رحمه الله: الخامس أن يضرب السدر ثم يبدأ فيغسل برغوته رأسه ولحيته، يعني يدقه ثم يضعه في الماء فتخرج رغوته فيغسل رأسه ولحيته، ثم يبدأ بعد ذلك بشقه الأيمن ثم في شقه الأيسر كما يفعل الجنوب المغتسل. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبدأ بعد الوضوء بالصب على رأسه في الجنابة. السادس أن يبدأ بشقه الأيمن لقول عليه الصلاة والسلام: ابدأنا بما يامنها. ولأن التيمم أيها الإخوة مطلوب في كل الأحوال إلا في الأمور غير المستحبة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. وأنت أيضا عندما تريد أن تدخل المسجد تقدم لي لك اليمنى، وإذا خرجت تقدم اليسرى، وأيضا إذا أردت أن تدخل مثلا الخلاء تقدم لي لك اليسرى، وإذا خرجت لأنك إلى مكان أوسع وأرحب وأفضل تقدم رجلك اليمنى، وهكذا. لكن التيمم مطلوب في لبس الثياب، في كل الأعمال الطيبة، في الأكل. نعم، تأكل بيمينك، بل لا يجوز أن يأكل الإنسان بشماله. ولذلك قصة الرجل الذي أكل بشماله، فرسل كل بيمينك، سمي الله وكل بيمينك، قال: لا يستطيع. قال: لا استطعت، فشلت يده، ما استطاع أن يرفعها. لذلك لا ينبغي للمسلم أن يقلد غيره من غير المسلمين أو ممن يتساهلون بآداب الإسلام وأحكامه، فتجد أنه يأكل بالشمال ويرى في ذلك فخرا له. لقوله عليه الصلاة والسلام: ابدأنا بما يامنها، فيغسل يده اليمنى وصفحة عنقه وشق صدره وجنبه وفخذه وساقه وقدمه ثم يقلبه على جنبه الأيسر. يعني كما لو كان الإنسان بعد أن يغسل رأسه يبدأ بجنب هذا فيأخذ النصف الشطر هذا يغسله ثم ينتقل إلى الشطر الثاني، هذا يجعله ماذا؟ يقلبه فيبدأ بجنبه الأيمن، فإذا انتهى قلبه وغسل جنبه الأيسر كما هو الحال بالنسبة لغسل الجنابة. قال ثم يقلبه على جنبه الأيسر ويغسل شق ظهره الأيمن وما يليه، ثم يقلبه على جنبه الأيمن ويغسل شقه الأيسر كذلك. قال السابع أن يغسله وترا للخبر. نعم، لأنه جاء ثلاثا خمسا سبعا، فيغسله ثلاثا، فإن لم ينقي بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع لا يزيد عليها، لأنه آخر ما انتهى إليه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى آخر ما انتهى إليه؟ اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن زاد أن سبع، هذا هو ما انتهى إليه. قال ويمر في كل مرة يده، ولا يوضئه إلا في المرة الأولى إلا أن يخرج منه شيء فيعيد وضوءه. يعني يريد المؤلف أن يقول الوضوء مرة واحدة، الوضوء مرة واحدة، لكن لو خرج منه شيء اختلف العلماء أيضا هل يعيد الوضوء أو لا. بعضهم قال لا يعيد الوضوء، لأن الجنب ماذا؟ إذا اغتسل ثم أحدث لا يعيد وضوءه، لا يعيد غسله، إذن غسله قائم، يعني يعيد الوضوء ولا يعيد الغسل أيضا كذلك هنا. وبعضهم قال لا يعيد الوضوء إن أحدث، قصدهم بالحدث خرج منه شيء. قال إلا أن يخرج منه شيء فيعيد وضوءه، لأنه بمنزلة الحدث من المغتسل في الجنابة. ولو غسله ثلاثا ثم خرج منه شيء غسله إلى خمس، فإن خرج بعد ذلك غسله إلى سبع، فإن خرج بعد ذلك لم يعد إلى الغسل ويسد مخرج النجاسة بالقطن. فإن لم يستمسك فبالطين الحر. ما هو الطين الحر؟ يعني الطين الخالص الصلب القوي، يعني يوجد الطين المتماسك فيوضع في المكان حتى يسد. قال ويغسل موضع النجاسة ويوضأ، لأن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالغسل انتهى إلى سبع. واختار أبو الخطاب رحمه الله أنه لا يعاد إلى الغسل لخروج الحدث، لأن الجنب إذا أحدث بعد غسله لم يعيده. هذا هو رأي كثير من العلماء أنهم قالوا كالجنب. نعم. ويوضأ وضوءه للصلاة. قال رحمه الله الثامن أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. تعلمون الكافور رائحته طيبة، ولذلك المراد أن يعلق به فيترك أثارا طيبة. نعم. قال ليشده ويبرده ويطيبه، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك. ويستحب أن يغفر شعر المرأة ثلاثة قرون. ما معنى يغفر؟ يعني تجعل ثلاث ضفائر وبعد ذلك تطرح من ورائها، لأن المرأة لها شعر طويل. نعم. قال ويسدل من ورائها، لما روت أم عطية رضي الله عنها قالت ظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه من خلفها، تعني ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، متفق عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. وكره أحمد رحمه الله تسريح الميت. ما معنى تسريح؟ يعني تسريح الشعر، يعني يأتي بمشط فماذا يسرح به الشعر، أما الحي فإنه يسرح شعره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان يخرج رأسه إلى عائشة وكانت تسرحه عليه الصلاة والسلام. إذن تسريع الشعر هذا أمر بالنسبة للحي جائز، لكن بالنسبة للميت قالوا لا، لأنه ربما يؤدي إلى نقص الشعر وتساقطه. قال لأن عائشة رضي الله عنها قالت علامة نصون ميتكم، يعني لا تسرحوا رأسه بالمشط، ولأنه يقطع شعره وينتفه. قال رحمه الله والماء البارد في الغسل أفضل من الحار. يعني الآن عندما يراد تغسيل الميت أيهما أصلح؟ الماء البارد، لأن الماء البارد يساعد على تماسك البدن، أما الحار فإنه يساعد على تمدد البدن، وربما يكون البدن ضعيف أو مر عليه فترة فربما يتمزق، ولذلك قالوا يغسل بالماء البارد إلا إذا كان البدن فيه أوساخ لا يذهبها إلا الماء الحار والأشنان، فإنه يضاف ذلك أيضا كما نقول الصابون. قال لأن البارد يشده والحار يرخيه إلا من حاجة إليه لوسخه. لكن من العلماء من يرى أن الحار أفضل كما هو مذهب أبي حنيفة، لكن أكثر العلماء يقولون البارد هو أولى وهذا هو الظاهر. قال إلا من حاجة إليه لوسخ يقلع به أو شدة برد يتأذى به الغاسل. قال ولا الغاسل وإيش المغسول؟ لأن المغسول لا إحساس له، لكن من الذي يحس هو الغاسل. قال ولا يستعمل الأشنان إلا لحاجة إليه للاستعانة على إزالة الوسخ. قال رحمه الله فصل: ويستحب تقليم أظفار الميت وقص شاربه. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، وتفرون في المذهب أنه تقلم أظفار إذا كانت طويلة، ويقص شعره، وكل ما يوجد متساقطا من بدنه فإنه يوضع ويلف معه في كفنه، وأكثر العلماء يمنعون ذلك ويرون أنه لا يؤخذ شيء من الميت بل يبقى على حالته، فلا يقص شعره شيء من شعره شاربه، ولا كذلك تقلم أظفاره كالحال في الختان، فإنه لا لم يكن قد ختن فإنه لا يختن بل يبقى على حالته، فأكثر العلماء يمنعون من ذلك. قال ويستحب تقليم أظفار الميت وقص شاربه لأن ذلك سنة في حياته، ويترك ذلك معه في أكفانه لأنه من أجزائه، وكل ما سقط من الميت جعل معه في أكفانه. هذه مسألة مهمة أيها الأخوة، وكل ما سقط من الميت، لأنه كما ترون الأموات يختلفون، لأن الإنسان ربما يوجد مقطعا وربما يوجد من الإنسان جزء من بدنه، وهناك تغسيل وهناك صلاة، ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة، يعني قال كل ما وجد من ماذا من الميت فإنه يغسل ويوضع في كفنه. بعض العلماء قال كالمالكية والحنفية إن كان الأكثر فإنه في هذه الحالة يصلى عليه، أولا هو الموجود يغسل، ولكن هل يصلى عليه أو لا هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. بالنسبة للذين قالوا كالحنابلة لأنه يغسل ويصلى عليه سواء كان الموجود قليلا أو كثيرا، حقيقة استدلوا بأدلة، وهم أيضا يوافقهم جمع من العلماء من التابعين وغيرهم، وأيضا مذهب الإمام الشافعي. فهؤلاء قالوا بأن ما وجد من الميت أو انفصل من الميت فإنه يغسل معه، فإنه يغسل ويكفن. وقد أشرت قبل قليل لقصة أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، وأنتم تعلمون قصة عبد الله بن الزبير، فإنه صار أميرا فترة من الزمن وامتد نفوذه إلى العراق وغيرها، ولم يبق إلا الشام، إنما حصل توقف بعد ذلك، ثم إنه بعد ذلك قتل رضي الله تعالى عنه، وكما هو معلوم صلب، وبقي فترة من الزمن، وكانت أمه رضي الله تعالى عنها تمر وتقول أما أنا لهذا الفارس أن يترجى، ثم بعد ذلك ترك أنزل، ولكنه عندما أنزل كان قد تفتت بدنه، فقد قامت هي في تغسيله، فكلما نزعت أو انتزع جزء من بدنه غسلته وطيبته ووضعته أيضا في الكفن حتى اجتمع جميع بدنه، ثم بعد ذلك صلي عليه. وأيضا كذلك أيضا بالنسبة للصلاة عليه، أثر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه صلى على رجل ميت، وكذلك أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه عندما ذهب إلى الشام، تعلمون عمر ذهب إلى الشام في القصة المعروفة، وتذكرون مرض الطاعون يدخل الشام ولا يدخل، قضية طويلة مرت بنا ذكرناها مرارا، قالوا صلى على مجموعة من العظام في الشام، وأبو عبيدة رضي الله تعالى عنه أيضا صلى على عدد من الرؤوس في الشام. ونقل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لأن طائرا جاء بيد رجل فألقاها بمكة، يعني ألقى بها بمكة فصلي عليها، قالوا وقد عرفوا صاحبها نتيجة الخاتم الذي فيها، وهي يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، فإنها في وقعة الجمل قتل في وقعة الجمل فقطعت يده، فهذا الطائر انظروا أخذ يده وجاء بها وألقاها بمكة، قالوا فصلي عليها، وكان ذلك في زمن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يخالف في ذلك أحد. قال ويستحب تقليم أظفار الميت وقص شاربه لأن ذلك سنة في حياته، ويترك ذلك معه في أكفانه لأنه من أجزائه، وكل ما سقط من الميت جعل معه في أكفانه ليجمع بين أجزائه. قال رحمه الله وفي أخذ عانته وجهه. أيضا بقي شيء، لو قدر أنه وجد شيء منه بعد دفن، هذه ما عرض العلمان، يعني قد يوجد جزء من الشخص بعد دفنه، فماذا يفعل فيه؟ قال العلماء لا يخلو من واحد من أمرين، إما أن يدفن بجوار قبره أو أن ينبش شيء من قبره دون أن تخرج جثة الميت ثم يوضع، يعني لا يوصل في الحفر إلى بدن الميت ثم يوضع معه ويغطى، هذا لو وجد شيء بعد دفنه. وتعلمون أيها الأخوة في الحروب بأن الأبدان تقطع، وغير الحروب أيضا كذلك، أيضا ربما الإنسان كما ترون في الحوادث التي تحصل الآن ربما يتمزق البدن وربما يكون أشلى فإنها تجمع، في حوادث السيارات يحصل أيضا أحيانا. إذن هذه كلها أيها الأخوة يجمع الإنسان ويغسل ويصلى عليه. يختلف العلماء أيضا في مثل الذي مثلا يصاب بالحريق أو بالغرق أو يعني يتمزق جسمه ماذا يعمل به، قالوا يغسل قدر الإمكان ويصلى أيضا عليه. فإذا لم يمكن أن يغسل الميت حينئذ ييمم الميت. قال وفي أخذ عانته وجهان، أحدهما يستحب إزالتها بنورة أو حلق. النورة نوع من الحجارة الذي يسمى الكلس، وهذا كانوا يزيلون به ماذا؟ العانة، وتعلمون العانة تحلق وإيضا للإنسان أن ينتفها، لكن جاء حلق العانة ونتف الإبط، لكن حلق العانة كما هو معلوم بلا شك يؤدي إلى النظر أو وقوع النظر على العورة، وتعلمون النظر إلى العورة لا يجوز. لذلك الفريق الآخر وهم أكثر العلماء، هي رواية في المذهب وهو رأي جمهور العلماء، يقولون تترك عانته على حالته ولا تحلق، وجهة الذين قالوا تخلم أبصاره وكذلك أيضا يقص شاربه إن كان طويلا وتحلق عانته، ويريدون أن يغادر هذه الحياة الدنيا وهو على سنن الفطرة، خمس من الفطرة التي مرت بنا، والآخرون يقولون لا هو يترك على حالته. قال لأن سعدا ابن أبي وقاص رضي الله عنه جز عانة ميت، ولأنه من الفطرة فأشبه تقليم الأظفار. والجمهور قالوا لا، لأن هذا فيه محظور، والمحظور هو النظر إلى العورة، والنظر إلى العورة غير جائز، فلا ينبغي أن يعمل أمر مستحب بارتكاب أمر منهي عنه، لأن حلق العانة إنما هو سنة، ولكن النظر إلى العورة محرم، فلا ينبغي أن يرتكب منهي لأجل ماذا؟ إقامة سنة. قال والثاني لا يستحب، لأن فيه لمس العورة وربما احتاج إلى نظرها وذلك محرم فلا يفعل لأجل مندوب، وهذا هو الأولى وهو رأي أيضا جمهور العلماء. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل، والسقط إذا أتى عليه 4 أشهر غسل وصلي عليه. السقط هو الذي يعني تضعه المرأة ميتا، يعني لا يكمل المدة المعروفة، وتعلمون أقل ماذا مدة الحمل إنما هي 6 أشهر، وحمله وفصاله 30 شهرا، وتعلمون في قصة الذي ماذا ولد 6 أشهر فعقص فيها الصحابة وتلا علي بن أبي طالب الآية وحمله وفصاله 30 شهرا، إذن يكون مدة الحمل إنما هي أقلها 6 أشهر، وهذا المتكلم عنه السقط وما يكون دون 4 أشهر، ولكن ما والسقط أيضا لا يخلو من أمرين، إما أن يستهل صارخا أو لا. فإذا ولد ميتا العلماء يختلفون، جمهور العلماء يقولون لا يصلى عليه، والحنابلة وهي رواية للشافعية يقولون يصلى عليه، ولهؤلاء حديث يتمسكون به ولأولئك حديث يتمسكون به. فمثلا نجد أن الذين قالوا لا يصلى عليها السقط يستدلون بحديث رواه الترمذي، الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث إلا أن يستهل، والذين قالوا بأنه يصلى عليها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يصلى على السقط، وسيذكر المؤلف دليل الحنابلة ولا يذكر دليل الفريق الآخر. قال والسقط إذا أتى عليه 4 أشهر غسل وصلي عليه، لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والسقط يصلى عليه، رواه أبو داود رحمه الله. ولم يأتي بدليل الفريق الآخر، وهم أيضا يضاعفون دليل الفريق الآخر، يقولون لأن في روايته استغاب الذي ذكرت لكم، الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث إلا أن يستهل. قال ولأنه ميت مسلم فأشبه المستهيل. ودليل أنه ميت ما روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه فيكون نطفة 40 يوما ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا فينفخ فيه الروح. متفق عليه. هذا حديث أيها الإخوة من الأحاديث العظيمة ومن قواعد الشرع ومن الأحاديث التي ينبغي أن يثيلها المسلم بالا وأن يعنى به. وأيضا هذا الحديث طويل المؤلف اختصره. وتعلمون بأن هذا الحديث من الأحاديث التي ذكرت في 40 النووية ربما يقرأها الصغار أيضا. وهذا الحديث هو حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم بل أخرجه أيضا أصحاب السنن وأحمد وغير هؤلاء حديث مشهور معروف. قال عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله وسلم وهو الصادق المصدوق. انظروا وهو الصادق لأنه لا يكذب عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى وهو المصدوق لأن ما يأتي به هو وحي وينبغي أن يصدق في كل شيء وإن خالفه الكافرون. إذن قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. جاء في بعض الروايات تسمية نطفة 40 يوما نطفة الذي هو ماذا المني الذي يلقى في الرحم ثم يكون علقة مثل ذلك أي مثل تلك المدة ثم يكون مضغة مثل ذلك أي مثل تلك المدة فمجموع 40 زائد 40 تكون ماذا؟ تكون 120 يوما وهي ماذا 4 أشهر. ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم بعد ذلك يرسل إليه الملك فينفخ فيه ويؤمر بأربعة أشياء ويؤمر بكتب 4 كلمات بكتب رزق وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولذلك هذا حديث عظيم فيه الإيمان بالقدر والبعث والنشور وأن مقدر هذه الأمور إنما هو الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان قد كتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد وهو أيضا عندما يكون في بطن أمه نطفة ثم علقة ثم مضغة. ولذلك الله سبحانه وتعالى ثم جعل خلق من سلالة من طين ثم جعل هو سلالة من طين ثم ثم جعل نسله من سلالة من طين ثم جعل النطفة علقة فخلق ثم خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فأنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. جعل نسله من سلالة من طين ثم جعل النطفة علقة فخلق العلقة مضغة فخلق المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فأنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. والإنسان كما هو معلوم خلق من ماء مهين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فخبرنا فنعم القادرون. إذن هذا هو شأن الإنسان أيها الإخوة. يؤمر الملك بكتب أمور كتب رزقه. إذن رزق الإنسان محدد في هذه الحياة الدنيا ولكن عليه أن يبذل الأسباب يعني لا يأتي الإنسان وينام ويقول رزقي مكتوب. ولذلك لما قال الصحابة رضوان أو بعض الصحابة وأحد الصحابة قال يا رسول الله ألا نقف عند كتاب ربنا يعني نقرأه وننتهي ما دام قد كتب رزق الإنسان وأجل وشقي وسعيد انتهى. ولذلك جاء في حديث جفت الأقلام إذا وطويت الصحف ماذا قرص قال يعمل فكل ميسر لما خلق له أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. إذن يكتب رزق الإنسان وهو في رحم أمه، وكذلك أجله، ولكن هل يمدد في الأجل لأسباب أو لا؟ هذا أصله مقدر في علم الله. والقصد أيها الإخوة بأن كل شيء في هذه الحياة الدنيا لا يحصل إلا بقضاء الله وقدره، ولذلك ترون بأن الإيمان بالقدر إنما هو أحد أركان الإسلام الخمسة. لذلك لما جاء جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام ثم بعد ذلك سأله عن الإيمان، فقال ماذا؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والله تعالى يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، هذا دليل القدر من الكتاب. فكل شيء ماذا؟ مقدر. ماذا؟ بقضاء الله سبحانه وتعالى. إذن كتب رزق الإنسان وكتب أجله أيضا في هذه الحياة الدنيا، وشقي أو سعيد وكتب أيضا عمله. ولذلك قد ترى الإنسان في هذه الحياة الدنيا يعمل المعاصي ويكب عليها، ولكن تتغير حاله بعد ذلك، وربما لا يكون بينه وبين مغادرة هذه الدنيا إلا وقت قليل، لأنه جاء بالتقريب، يعني القصد من ذلك التقريب، حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولذلك لا يجوز لمسلم يحكم على شخص لأن هذا رجل منحرف، هذا لا يمكن أن يستقيم، هذا قضى حياته، هذا شابت شواته وقوست قراته وأصبحت كدنته تتمدد، فهذا متى يتوب؟ هذا لا ينبغي للإنسان أن يقول ذلك، لأن هذا من باب التألي على الله سبحانه وتعالى. وقد ترى إنسانا يعمل الأعمال الصالحة، ولكن العلماء قالوا غالبا يكون هذا في الظاهر الذي يعمل الصالح، قد ترى أناسا يتظاهرون بالخير وبالصلاح، ولكن الله أعلم ما في نفوسهم. ومن هؤلاء المنافقون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فقد تجد إنسانا يظهر الصلاح والتقى والورع والزهد، ولكن قلبه قلب الذئب، تجد أنه على خلاف ما يبطن. وتجد من الناس من ترى له بعض الأعمال السيئة، ولكن ترى أن خشية الله موجودة عنده، وأنه ربما لا يتجرأ مثلا على أكل الربا ولا على فعل الزنا ولا ارتكاب كثير من المحرمات، فإنها لا تنتهي حياته إلى أن يتوب الله عليه. ولذلك أخوف ما أخاف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرياء، قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، ووصفه بأنه كدبيب نملة سوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل. ولذلك الإنسان لا ينبغي أن يأتي. ولذلك يذكرون في قصة أذكرها أن أبو الأسود الدول الذي قالوا إنه أول من وضع علم النحو سأله عمران بن حصين، جاء ذكر هذا الحديث، ها اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال عمران بن حصين لأبي الأسود أليس في ذلك ظلم؟ يعني قال أليس هذا ظلم؟ كيف الإنسان يعمل ثم بعد ذلك بما؟ فأجابه ماذا؟ هو يريد أن يختبر حذاقته، فقال له الكل ملك لله سبحانه وتعالى ومالك الشيء يتصرف فيه. فقال ما قلته حق، ولكن أردت أن أختبر ماذا حذاقتك، ولكن لا ننسى بأن الله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، وأن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، وأنه سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الأم أحنا علينا من حنو المرضعة على فطيمه. الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذب عباده، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، ولكن الله تعالى يعلم ما سيكون من هذا العبد. وتعلمون بأن هناك أيها الإخوة إرادتان، إرادة شرعية كونية، أن الله إرادة شرعية، أن الله أراد لهذا الإنسان أنه يكون من الصالحين من ويستمر، وهناك إرادة كونية قدرية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله بين طريق السعادة، طريق النجاة، طريق الفلاح، دعا إليها، لكن من الناس من يصر على ماذا؟ على الضلالة. فهذا نقول لا يخرج عن قدر الله وقضائه، لأن الكل كله داخل تحت مشيئة الله وقضائه وقدره، لكن الله تعالى ماذا؟ لا يريد للناس الكفر. بين لماذا أرسل الرسل، لماذا أنزل الكتب. ولذلك ترون فمن يريد الله أن يهدي، الله تعالى يقول فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن من يريد الله تعالى سعادته ييسر له طريق السعادة. وإلا أنتم ترون ماذا فعل إبراهيم عليه السلام لأبيه، يعني ماذا في المحاولة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، بذل ذوب قلبه وغايته لماذا؟ لعل الله يخلص أباه ماذا من النار، ولذلك ظل يدعو لأبيه حتى نهي عن ذلك. وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمي أبي طالب؟ والله تعالى خاطبه بقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولنعلم أيها الإخوة بأن الهداية من الله، وأنه ليس بيد مخلوق أن يهدي بدون أن يريد الله سبحانه وتعالى ذلك، فلا يخرج عن ملكه شيء ولا يشد عن قدرته شيء، فهو فعال لما يريد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم اعملوا فكل ميسر له، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. والله تعالى عندما أمر الملك بأن ينفخ في روح هذا الإنسان في بطن أمه بعد 4 أشهر، وبأنه يكتب رزقه وأجله، وبأنه شقي وسعيد وعمله أيضا، الله يعلم ماذا سيكون من هذا الإنسان. فكم من إنسان تشاهده، وهذا في الغالب هو بحمد الله أن الناس يتحولون إلى الخير، ولكن قد يوجد من يتحول إلى الشر وهذا قليل. ولكن غالب هؤلاء من هم؟ هم صنف من صنفين، إما منافق أو مراعي. يكون هذا الإنسان منغمس في النفاق أو من أهل الرياء الذي يتظاهر بالطاعات وبالصلاح ليحمده الناس. ولذلك جاء أول من تسعر بهم النار 3، رجل قرأ القرآن يقال فلان قائد، ورجل قاتل ليقال فلان شجاع، ورجل تصدق ليقال فلان كريم. إذن أعمل هذا الشيء لماذا؟ وفي قصة الرجل في غزوة بدر الذي يعرض عليه الإسلام فيأبى ويطلب منهم يقاتل، فيجدونه يفرق الصفوف ويقطع رقاب الأعداء، ثم يأتي إليه أحد الصحابة وفي آخر حياته فيراه فيسر ويذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله رأيت فلان. ولذلك كتب أحد العلماء عنه قصة مشهورة بطل إلى النار. هو بطل لأنه قاتل، ولكن النتيجة أنه قاتل لماذا؟ عصبية، ما قاتل لإعلاء كلمة الله. إذا فرق. ولذلك الرسول قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فقال الرسول هو في النار، استغرب الصحابي كيف في النار، عاد إليه فأدركه في آخر رمق، فقال يا فلان أنت قاتلت وقتل، لما قتلت؟ قال ما قاتلت مسلما، قاتلت حمية وعصبية. انظر إلى النهاية أيها الأخوة. ولذلك دائما المسلم يسأل الله السلامة.